دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ما لا شفنا تعلمنا إن شاء الله نقرأه، سورة الإخلاص خديناها والمعوذتين موهكة، وخدينا سورة المسد، اليوم سورة إذا جاء نصر الله. إحنا كيف نتعلم ونقرأه صحيح؟ هذيك هي السعادة، خاطر رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ولذلك الإنسان هل الجهد اللي يعمله في تعلمه للقرآن راه فيه معناتها شيء عظيم ياسر من الثواب. أي سورة إذا جاء، سورة النصر إذا جاء نصر الله، مع بعضنا شو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بين الكسر، شو كيف نقول أعوذ بالله؟ باء تولي كاينة فتحة، أعوذ بالله، لا بي بي بالله، بالله بين الكسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الكسرة نتاعنا، مش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. مش إذا جاء نا نصر، نا نا احنا نقولوا نا ولا نا، ما لا نا نخليوها كيك، نخليوها في مضربها مرقة والصاد اللي بعدها مفخمة. هذا هو التجويد، التجويد أن تحافظ على صوت الحرف، المرقق مرقق والمفخم مفخم. ما نقولوش نا نصر وما نقولوش نسر وتولي سين، لا نقولوا نا نص، نا نصر. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. باهي نعودوها مرة أخرى بركة مع بعضنا، هيا. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعود نقول ورأيت، و قل ورا ورا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورا ورا قولوا ورأيت تولي راء ورأيت ورا ورأيت ورأيت سهل ورأيت غنة مقدرها ألف ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح قولوا فسبح اي برشا قولوا فسبح تولي فتحة كيك فسبي بي مو بي خليها كيك فسبح مش فسبح فسبي بيح فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره مش واستغفر طا واستا وما قولوش واستا تولي غا غا غا واستا تاو ريت محلاها التجويد هذا هو كما قال ابن الجزري هو رياضة للفك متاع الإنسان الفم متاعه يولي فيه رياضة يولي بحول الله حتى رب سبحانه وتعالى ما يوصلش فما واحد جاي يأكل يحكي لي مرة أخرى حل فمه حلة كبيرة قال لك اللطف ما حبش يرجع إلا ما والله هكا قال لك دزها هكا باش ربي سبحانه وتعالى وعاود رجع فمه لاباس من إيش من قلة تحركه هي تحرك من هكايا وفخم المفخم ورقق المرقق رياضة للفم وصحة للبدن ونعيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا نعودها توا مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يد بين القلق نتاع الدال يدخلون في دي مش في ديست هذا الصوت ما تعملوش هذا تسمى الهمس في دي دي دي دين الله بين الها مش في دين الله تولي يا مكسوره لاي لا لاه اه خطر صعيب راه حرف الها علاش لانه يخرج من اقصى الحلق ولانه في صفات الضعف يلزمنا نبينوه باش يبان ويظهر ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح قولوا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هاي نقرأ بالتونسي شوية شنيه كل القراءه كلها عالمية أما كيف نقول نقرأ بالتونسي معناتها النغمات هذه النغمات جائزة باش نقرأ بها القرآن بشرط أنها ما تخرجش على الطور الطبيعي متاع القراءة هات نزيد نوضح شنو معناها معناتها كيف يبدأ ثم مد طبيعي نقرأه طبيعي كيف نقوله قال تقول قال ما تقولش قال لا ما عندكش الحق باش تمد نحسن صوتنا بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم معناتها هذا يختلفوا فيه المفسرين شنو معناها هذا التزيين عاد اما الصوت الحسن هو دعايه للقران نحسنوا صوتنا به النغمات ما يجيش يقول راني نقرا بالاصبعين ولا نقرا بالسيكه لا لا يقرا عادي يحسن صوته بالنغمات ويقرا القران عادي باش ما يدخلش القران الكريم في نغمات اللي هي خاصه بالغناء وبغيره كل شيء مفهوم سيدي قالوا إذا كان قراب النغمات ذي من غير ما يحرف قيل جائز وقيل مكروه أما إذا كان يحرف يوصل درجة الحرمة مال ناخذوا هذي وكذا الأذان. الأذان مش كما القرآن، هنقول لكم علاش. الأذان وقت الإنسان يذن مجرد الإعلام، هو مجرد الإعلام. شنو معناها؟ أرضى صلى الله عليه وسلم قال لهم أي قد بوق علو المجاء معناتها ظهر الإسلام وفرضت الصلاة، كيفاش بنعيد؟ قال له قد بوق، قالوا له يا رسول الله راه البوق يقدوا به اليهود. أي قال نعمل من حاجة خاصة لنا. قد نقوز، قالوا له يا رسول الله راه النقوز يعملوا به النصارى. حتى ربي سبحانه وتعالى ألهم بعض الصحابة بمنامات ناموها وحال ربي بعد صلى الله عليه وسلم وهبط سيدنا جبريل بلفظ الأذان. ملأ الأذان مجرد الإعلام. أما نقول نحسنوا ما نحرفوش في الأذان. مثلا كيفاش يقع التحريف في الأذان؟ تو ساعات تسمع يعمل هك في عود يقول الله أكبر الله أكبر مثلا، شي هو يعمل هك الله أكبر، تولي أوه عليه أخوي عليه، احنا نحسنوا صوتنا بشابة مو فهمتني سيدي. أما إذا كان هو عمل هكا الأذان صحيح ولا لا؟ الأذان صحيح. ساعات حتى ما تفرزوش جملة، ساعات يبدأ عملك تقول شو يعمل يذن. أما دم فهمناه اللي هو يذن هو كافي راه، فهمتوا سيدي. أما يزمنا نحسنوا بال معناتها الحروف نحسنوها باش ما نحرفوش اسم الجلاله. فنقولوا الله يقول الله، تولي او هذيك لا اشمام يتسم. هيا سيدي نكمل نعاودوا مره اخرى وندخلوا في درسنا. ترى مع بعضنا شو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء لا بحذا يا سعدك يا لطرش موعود سبب. شو اسمعوا بشوية بشوية تولي عندكم أذن تسمع. إذا كان وليت الأذن تسمع أراه النقل سهل ياسر في عقلك. شو إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت عودوها وصحيت وبارك الله فيكم. شوشو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. دروس وخطب. دروس وخطب. دروس وخطب. دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب. دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت. وأحد عشر الفضائل أتت. تسمية وبقعة قد طهرت. تسمية وبقعة قد طهرت. تقليل ماء وتيامن الإناء. تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران.

يولي بحول الله حتى رب سبحانه وتعالى ما يصلش. فما واحد جاي ياكل يحكي لي مره اخرى حل فمه حله كبيره، قال لك اللطف ما حبش يرجع الا ما والله هكا، قال لك دزها هكا باش ربي سبحانه وتعالى وعاود رجع فمه لاباس. من ايش؟ من قله تحركه. هي تحرك هكا وفخم المفخم ورقق المرقق، رياضه للفم وصحه للبدن ونعيم. فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا، إنه كان توابا. نعودها مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يد بين القلق نتاع الدين يدخلون في دي مش في ديست، هذا الصوت ما تعملوش، هذا تسمى الهمس. في دي دين الله، نبين الها مش في دين الله تولي ياه مكسورة لاي لا لاهي اه، خطر صعيب راه حرف الها. علاش؟ لأنه يخرج من أقصى الحلق، ولأنه في صفات الضعف يلزمنا نبينوه باش يبان ويظهر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح قولوا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا، إنه كان توابا. هاي نقرأه بالتونسي شوية، شنو الكل قرأ الكل عالمية، أما كيف نقول نقرأ بالتونسي معناتها النغمات. هذه النغمات جايزة باش نقرأ بها القرآن بشرط أنها ما تخرجش على الطور الطبيعي متاع القراءة. هات نزيد نوضح شنو معناها. معناتها كيف يبدأ ثم مد طبيعي نقرأه طبيعي، كيف نقوله قال تقول قال ما تقولش قال، لا ما عندكش الحق باش تمد. نحسنوا صوتنا بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم. معناتها هذا يختلفوا فيه المفسرين شنو معناها هذا التزيين. عاد إما الصوت الحسن هو دعاية للقرآن، نحسنوا صوتنا بها النغمات، وما يجيش يقول راني نقرأ بالأسبعين ولا نقرأ بالسيكة، لا لا، يقرأ عادي، يحسن صوته بالنغمات ويقرأ القرآن عادي باش ما يدخلش القرآن الكريم في نغمات اللي هي خاصة بالغناء وبغيره وكل شيء. مفهوم سيدي؟ قالوا إذا كان قرأ بالنغمات ذي من غير ما يحرف قيل جائز وقيل مكروه، أما إذا كان يحرف يوصل درجة الحرمرة. مال آية ناخذوا هذية وكذا الأذان. الأذان مش كما القرآن، هنقول لكم علاش. الأذان وقت الإنسان يذن مجرد الإعلام، هو مجرد الإعلام. شنو معناها؟ أرضاه صلى الله عليه وسلم قال لهم أي قد بوق علو المجاء، معناتها ظهر الإسلام وفرضت الصلاة، كيفاش نعيده؟ قال له قد بوق، قالوا له يا رسول الله راه البوق قد به اليهود. أي قال نعمل من حاجة خاصة لنا. قد نقوز، قالوا له يا رسول الله راه النقوز يعملوا به النصارى. حتى ربي سبحانه وتعالى ألهم بعض الصحابة بمنامات ناموها وحال ربي بعد صلى الله عليه وسلم وهبط سيدنا جبريل بلفظ الأذان. ملأ الأذان مجرد الإعلام، أما نقولوا نحسنوا ما نحرفوش في الأذان. مثلا كيفاش يقع التحريف في الأذان؟ طيب ساعات تسمع يعمل هك في عوض يقول الله أكبر الله أكبر مثلا، شي يجي هو يعمل هك الله أكبر تولي أوه عليه أخوي عليه احنا حصلوا صوتنا بشباب فهمتني سيدي. أم إذا كان هو عمل هكا لذين صحيح ولا لا؟ لذين صحيح ساعات حتى ما تفرزوش جبلة ساعات يبدأ عملك تقول شو عمل يذن. أما دم في مناه اللي هو يذن هو كافي راه فهمتوا سيدي. أما يزمنا نحسنوا بال معناتها الحروف نحسنوها باش ما نحرفوش اسم الجلاله. فعندما نقولوا الله يقول الله تولي او هذيك لا شمام يتسمى. هيا سيدي نكمل نعاودوا مره اخرى وندخلوا في درسنا ترى مع بعضنا. شو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء لي بحذايا سعدك يا لطرش موعود سبب شو اسمعوا بشويه بشويه تولي عندكم اذن تسمع. اذا كان وليت الاذن تسمع اراه النقل سهل ياسر في عقلك. شو إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عودوها وصحيت وبارك الله فيكم. شوشو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه كان توابا. اقرأ هاي. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت لا كما قلت ما تقولش ورأيت عادي شوف. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صحيح. فسبح بحمد ربك واستغفر. اي نعم. إنه يس يس مقدار غنى ألف. إنه كان توابا. إنه كان توابا. 9:30 به أي سيدي. هذه السورة العظيمة هي سورة النصر. هذه يا سيدي مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته كان يعمل مجلس هذوما متاع كبار صحابة رسول الله هو اللي يستشيرهم. كان ما يدخلوا كان الكبار من الصحابة اللي هم عاشروا الرسول عشرة كبيرة عادوا اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان يدخل وليد بركة من الصغار أنا هو سيدنا عبد الله بن عباس أكاهو. وكانوا برشا صغار من الصحابة مديدوا منهم عبد الله بن زبير بن عوام منهم العباد لا سبع غيرتهم. عاد كان يدخلوا كان هو غاروا شوية الصحابة قالوا له شبيه يا أخي كان هو يدخل هنا احنا عنا وليداتنا لا قالهم كان هو تعرفوش علاش عياب شوفكم باش تفهموا علاش أنا ندخلوا. أيش قولكم في إذا جاء نصر الله أي فسروا هالي واحد فسروا نصر ربي باش ينصر المؤمنين وكذا وكل واحد يقول. أي قالوا أنت يا صغير هذاك سيد عبد الله بن عباس كان صغير بالكل أيش تقول فيها؟ قالوا هذه نعي رسول الله. أنت هذه السورة بينت أن الرسول باش ينتقل للرفيق الأعلى. قالوا خطر قالوا ربي إذا جاء نصر الله والفتح وتفتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا داخلين. كان قبل لي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو برا وما آمن معه إلا قليل، ولكن بعد لا دعوة ولا شيء، هو قاع في المدينة والأفواج العرب قبائل تجيب القبيلة وتسلم بكيكا عند ربي. وقت يوم أنت وقت ربي يهبط الهداية في القلب وفيه ولاو يجيوه أفواج يقولوا له لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بالقبيلة أفواج. قالوا ربي هذا من النصر من عند ربي، هذا أنت تدعي من الصباح لليل في مكة وما آمنوا معك كعباد قليل، ها ومشيت للمدينة ونصرك ربي ولاو أكثر من 10,000 والقبائل داخلة في الإسلام من غير لا كان يسمعوا بركة، هكا قلبهم يقذف فيهم ربي النور ويجي ويشهدوا قدام سيد النبي صلى الله عليه وسلم. أي قالوا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قال ما دام ربي أمره بالتسبيح والاستغفار، ها فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال هذا الدليل أنه النبي باش ينتقل لرفيق الأعلى، ما عادش يزيد برشا. قال سيدنا عمر هذا هو التفسير وهذا اللي سمعته أنا معناتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذاك علاش أنا ندخل هالوليد الصغير فيه. هذه بس على الرسول. سيدي درسنا اليوم هو من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمة الله عليه. أش قال؟ نأخذ فصل صغير. قال الفصل الثالث، مقسم فصول أول ثاني، نظافته صلى الله عليه وسلم. وأما نظافة جسمه اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اسمع محلى شو التعبير متاع القاضي عياض. وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفترة. أي هات نقفوا لهنا ونشوفوا فهمتني ولا لا السر هذا متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وش أعطاه المولى اللهم صلي وسلم وبارك عليه. واللهم ارزقنا حسن الأدب مع رسول الله، وديما نسأل ربي لعل إنسان ما يعرفش سعلت لفظ يكون خشين شوية ما استعمله ما في بالوش، نسأل ربي العفو والعافية ونسأله أن يحببنا إلى رسول الله، خطر إذا ربي حبك الرسول الله الرسول هو اللي يحبك. احنا ديما نسأله يا ربي اجعلنا من المحبوبين عندك وعند نبيك وعند القرآن العظيم. إذا حبنا الرسول القرآن العظيم وحبنا ربي بإذن الله مدبرينها. أي اسمع اللهم صلي وسلم وبارك عليه الخصائص اللي خص بها ربي في النظافة. قال عن أنس هذا يا خادم رسول الله جبته ميمته وعمره 10 سنين باش يتعلم على الرسول كل شيء، وشفنا حكايته. هذا سيدنا أنس 10 سنين جبته وهبته للرسول صلى الله عليه وسلم باش يتعلم، عبارة إنسان 10 سنين حطوه في السربون أقوى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الجامعات. هاو باش تشوفوا هذا شوفوا تراها اللي قرأوا في السربون وغيرهم وصلوش إلى هالمرتبة هذه. المال خطر ديننا يشجع العلم والتعلم مش لآخر شيء. اسمع سيدي سيدنا أنس وقت قراه الرسول صلى الله عليه وسلم ووراه وعلمه، ما تعرف هك الصغيرات تنشوفنا حتى عن سيدنا عبد الله بن عباس كان حتى في الماكلة يعرف كيفاش يوجههم وصغيرات. قال مرة كانت يدي تجول هو صغير، قال في السحفة كما نقولوها شقالة محطوطة وهو في عوده يزمه قدامه مشى غادي. قالوا يا غلام يا غلام كل مما يليك، أي عشو ليدي ما عادش تمشين لليمين ويسار، كان ما تاكل اللي قدامك سواء لحمة كبيرة ولا صغيرة ولا فيها حمص ولا بطاطا، ورد بالك تمشي تدور على اليمين. هذا ش علمهم الرسول، هذا السافوار فيفر علموا اش يعمل ومن لي صغير. هذا سيدنا أنس دعاله الرسول صلى الله عليه وسلم، علموا ودعاله ادعاله بطول العمر وكثرة الرزق وكثرة الذرية. ما مات سيدنا أنس بن مالك إلا أكثر من 120 سنة عمره، وفي رواية أكثر من 100 بشوية. اثنين قال حسب ذريته وذريت ذريته حسبهم فاتوا 100 ثالثة تعالوا بالغناء، ولا من أغنى الأغنياء في الصحابة، وليداته كلمية لا واحد منهم فقير، عيفهم اللي تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أش يروي هذايا أنس؟ قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. طبيعية سيدنا أنس قال الروائح اللي خلقها ربي الكل الطيبة، ولا شميت أحسن من ريحة سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجل. إيه؟ قال القاضي عياض قال: وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده، سيد النبي مسح له على خده، قال: فوجدت ليده بردا وريحا. شو معناها بردا؟ ما انت لقيت سكينة، وكانوا يعبروا على البرد ما هما في بلاد سخونة ياسر، حتى من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للميت: وأغسله بالماء والثلج والبرد، يشتاقوا الحاجة باردة. قال لقيت ميد النبي صلى الله عليه وسلم ما فماش ما أبرد منها، اي بردا. قال: وريحا، وريحة ريحة ريحة طيبة شيء قوي، اي فكأنما أخرجها من جؤنة عطار. قال كينه في حانوت بارفيمري وخرج صلى الله عليه وسلم يده حط في يده. هذا العطار هو اللي يبيع العطر، هذا مش عطار هو اللي يبيع الطماطم والفلفل. قال اسمه، قال غيره: مسها بطيب أم لم يمسها؟ قالك صلى الله عليه وسلم يحطوا له طيب ولا يحط صلى الله عليه وسلم ولا ما يحطش، ديما الريحة متاعه معروفة. قالك يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريحها. قالك إذا صافح النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالك كلي صافح الرسول صلى الله عليه وسلم نهار كامل يبدأ يشم في يده نهار كامل 24 هذه جاي يشم ويشم فك الريحة متاع رسولك الطيبة اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هذا طول كله كلام القاضي عياض. شو يقول مازال؟ قال: ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. قالوا إذا حط يده على وليد صغير على رأس وليد صغير، قال نعرفوه اللي مسه الرسول صلى الله عليه وسلم، الريحة تضرب في تقعد في شعره، معروف أن الرسول مسك الوليد ونفرزوه بين أولاد الكل. قال: ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس، هذا اللي ربات، فعرق صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمه، هو عرقان الرسول صلى الله عليه وسلم راقد في دار أنس هو صغير رضي الله عنه وأرضاه، جاءت ميمة أنس في رواية أي فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه هكا تمسح له وتعصر كما نقولوها بقطنة صغيرة ولا كذا تمسحك العرق وتعصر فك القارورة. قال بقارورة تجمع فيها عرقه أي، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أش بيك تعمل هك؟ طيب واحد راقد وتعمل له هك؟ قام صلى الله عليه وسلم سألها شنو هن؟ وتعرفوا ينام عيني النبي صلى الله عليه وسلم يتسكروا وقلبه لا ينام، مش كيف نحن نهبط جرف، لا صلى الله عليه وسلم توقف اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أي تجمع فيها عرقه، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. قلت يا رسول الله كل عرق متاعك وقت نصبوه في فك الكونوليا متاعنا ولا البرفان ما أدري هي كان العطر قبل. قلت كيف فك الطيب اللي نطيبه به احنا نعصره كل عرق يولي ما فماش ما أطيب منه. وكانوا يجيوا الصحابيات يتسلفوا منها كل قطرة. قالوا كانت في رواية أخرى كانت تشدك العرق متاع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المكحل الذي تكحل بها عينيها تقطر ما فماش. صحابية جليلة قطرت مهل أكل العرق اللي موجود في المكحلة، وتعرف المكحلة شنية اللي كحلوا بها النساء بالمرود، ياخذوا مرود وتحط في عينه هذه وعينه هذا، هل اللي جبدوا مك المرود اللي فيه عرق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نكمشوا ووصلوا للتسعين وللثمانين وعينيهم تشوف من بعيد كأنه عمره 20 سنة مش تفهموا؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه معجزات، هذه هات نختموا. قال وذكر البخاري، هذا يطول القاضي عياض يذكر في الرواية، قال وذكر البخاري في تاريخه الكبير. شنو معناه في الصحيح؟ لا، هذا كتاب صحيح وحده، هذا كتاب اسمه تاريخ، التاريخ الكبير للبخاري معروف. في تاريخه الكبير عن جابر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريقه فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. قال نعرفه الثنية اللي تعدى منها الرسول صلى الله عليه وسلم، مش ريناه، لا، قال إذا تعن شمينا الريحة نعرفوه تعدى مه النهج هذا ولا مه الزنقة هذه من ريحة محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من أهم ما أمرنا الله به الصلاة، والأوامر عند الله هي أخطر من النواهي. شنو معنى هالكلام هذا؟ ينفهموا. أما أقوى، طيب ربي أمرنا ونهينا زوز، أمرنا بفعل أشياء ونهينا عن ابتعاد عن أشياء. علماء الأصول قروا وأنه أخطر شيء هو ترك الأوامر، اجتناب النواهي هذا المطلوب وفعل النواهي إثم، لكن اللي أخطر منه هو ترك الأوامر. هل نزيد نفهمه بالمثال يتضح الحال؟ بنا آدم انهاه ربي بش ما يكلش من الشجرة وكلا منها، ارتكب هذا النهي. نلقاو ربي سبحانه وتعالى ألهم كلمات وتابع ليه. إبليس أمر بالسجود فامتنع عن هذا الأمر فأطرد طردا شنيعا وحقت عليه اللعنة إلى يوم الدين. مالا سيدي، الصلاة أمر. أما أقوى اللي مثلا شرب خمر ولا ترك صلاة، ترك صلاة أقوى. شرب خمر فعل معصية عظيمة من الكبائر، أما أقوى عند ربي ترك صلاة. إنهم فهمكم، ترك الأوامر هي أشنع وأخطر عند الله من ارتكاب النواهي. أيها من طولش عليكم، إن شاء الله ربي يجعلنا الكل من اللي يقوموا بصلاتهم كما يحبها ربي، ما تكونش الصلاة بتاع مظاهر، آه شوفوني أنا سيدي، لا، تكون الصلاة خالصة لله. وأن يسجد لله هي 5 صلوات في اليوم اللي قام على المولى يتجدد. خطر أنت ضعيف، منين باش تاخذ قوتك؟ من عند المولى. الصلاة يا جماعة كانت لما في بعض جورة بعضها مش تفوت 4 ساعة 4 دراجة أبدا، متعص يوم كامل. المولى اللي أنعم عليك وكلك وشربك في دار وانت قاعد، هالأرض هذه متاعه هو، أعطاك المال ماله، الماكلة ماكلته، وانت تعمل هكا لا ما تصليش ولا ما نعملش. انت هو إنسان ضيف، احنا كنا ضيف عند ربي، طو انت إنسان ضيف يجيك. حتى ضيف ساعات يبدا بالباز معروف، بلابزي يعمل بلبزة، وقت اللي تضيف وتكرمه وتقول ويا مرحبا بيك وربي فضلك وتعطي هذه يخزي نفسه، يقول لك لا يا خويا اليوم جماعه فرحوا بيا مش لازم بلبزة ويكرمهت. وانت مع المولى سبحانه وتعالى شد روح. اي اسمه فضل النعم اللي اعطاهمنا ربي في الصلاة ساعة قبل ما ندخل في الصلاة. روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، توضأ فأحسن الوضوء. ثم ناس ما يحسنوش الوضوء، ثم قال لي جهة وذنيه من هنا وخدوده كلها ما هيش ممسوسة بالماء، شعره دوب ما يمس هكا تري في الكيتة، ساعات ما سقيه اشترتي لاني شايح. من توضأ، اسمع شو محلاه الحديث، فأحسن الوضوء. كل شيء ربي يحبك كيف تقدو تقدو مريقل بالكاسن مستوي نظيف باش يتقبل ربي منك الأعمال الصالحة. خاطر مش الفايدة في كثرة العمل، الفايدة في عمل يبدأ قليل ومتقون. أي الأعمال هكا يحبها ربي سبحانه وتعالى متقون. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها. صلى صلاة تاع إنسان، السجود في عقلك والركوع في عقلك، مش اللطف راه فما بعيد يعمل الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم جري إيه؟ إيه؟ قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها. قالت الصلاة أيوة كمل ملا وضوء باهي صلى اللهم صل على النبي منظمة إيش تقول له الصلاة؟ حفظك الله كما حفظتني. تدعي له الصلاة تقول يا ربي تحفظه هل لي أنا أتوضى لي وضوء باهي. وقد الصلاة تدعي لك إيه. ثم صعد بها إلى السماء. الصلاة نتاعك باش تمشي للسماء إن شاء الله ربي يتقبلها بجاه القرآن. قال ولها ضوء نور ولها ضوء نور، نور بروجيكتور خارج بالصلاة. زي وفتحت لها أبواب السماء. اللهم اجعلنا ممن تفتح لهم أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله، والله لا مكان له ولا زمان، فهو خالق الزمان والمكان، أي أن الله يقبلها. هذا شو معناه القبول؟ قال فتشفع لصاحبها. هك الصلاة هو ساعات يبدأ يزقزق ويخرج على الموضوع، هك الصلاة تدعي له تقول له يا ربي شفعني فيه، يا ربي ما دام هكشوا خلوا قد وضوء هايل وصلاه هايله يا ربي شفعني. فتشفع لصاحبها. قال واذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءه فيها. ثم ناس يقرا هك في عود شو الحمد لله رب العالمين. شو شام الله اكبر الحمد لله رب العالمين هك نقصت حرف في عود تقول الحمد، قلت الحمد بديت بلين او نقص حرف. هذا كيفاش باش يتقبل رب؟ هو سبحانه وتعالى يتقبل ما يشاء، اما انت قد حويجه به. قالك اذا كان انسان لفها فمن يقراك الله اكبر الحمد لله والله ما عاد تفهم وش يكون هذه لا. واذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءه فيها، وهذا ما يقوم بهذا قالوا الا انسان اعماله سيئه مع العباد. راو بينك وبين ربي ديما راو لطف كبير ياسر، ورد بالك خلق ربي تتعدى عليه. ايش تقول له صلاة؟ قالت ضيعك الله كما ضيعتني. ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظلمة فأغلقت دونها أبواب السماء. قل له رجع عليه دون أبواب السماء. ثم تلف يلفوها الصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثم تلف كما يلف الثوب الخلق. تعرف شنو معناها الخلق؟ الثوب البالي القديم نقول كاينها قطعه قديمه كسوه منقوبه ها مسخه. كيفاش يلفوها؟ ما لف اللطف خاطر جديده يلزم سانتر ويلزم كذا ويبدا اما حاجه قديمه رثه يلفوها له هكاك اصله. اي كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. تترمي على وجهه اللهم لا تجعلنا منه. وذلك قالوا دليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قالوا ذكر الله هي الصلاة برك. رد بالك تخلي فلوسك وأولادك يبطلوا لك صلاتك. تقول انا عندي ولد يقرا غادي ويلزمني بالكرفه من هنا وعندي فلوسي وعندي قدامه. ايه رد بالك. قال لك ربي هذوكم انا اعطيتهم لك باش نبتليك. كل حاجه اعطيها حقها. خدمتك ما تضيعهاش، واولادك ما تضيعهمش، وصلاتك ما تضيعهاش. اعطي كل ذي حق حقه. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك واللي يفعل هكا اش قال ربي فأولئك هم الخاسرون. اللي خسروا اللي يعرف روحه شكون خاسر هو اللي قال انا تليتي وليداتي وفلوسي وطريق ربي ما جبتوش. لا سيد اعمل هذا وهذا ربي يحبنا نخدمه للدنيا وللآخرة دنيا وآخرة. والدليل على ذلك قالوا أيضا الآية الأخرى في سورة مريم عليها السلام يقول تعالى فخلف من بعدهم خلف. ما فهمنا ما معنى خلف؟ ما لعنا خلف وخلف، خلف بفتح اللام وخلف بإسكان اللام. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الخلف هم الناس الطيبين اللي خلفوا اللي قبلهم، ولذلك نقول خير خلف لخير سلف. سلف هو لي يراد بالسلف الأصل هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذو السلف الصالح هم اللي عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. والخلف بالإسكان هم شرار الناس، من الخلف هم الناس الطيبين اللي خلفوا اللي قبلهم، والخلف بالإسكان هم شرار الناس اللي والعياذ بالله ما فيهم خير. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أكل للكرومة وهو ما يخلي لا خمر لا قعدات لا صبات، يرجع لربي مسانش لسان غلط سبحان الله مش ملايكة، يرجع لله توب للمولى توب عليك توب يرحمك ويغفر لك. علاش يا أخويا أنت في عمر الطوة وصلت لعمر ما شاء الله تقدمت في السن وأنت ماكش ناوي بالتوبة؟ ما تخافش من المولى؟ ما تخافش لا قدر الله يخرج بيك من هالدنيا هذه وأنت ماكش عامل حتى شيء؟ حضر فليجتك وبقاجك اللي أمرك به ربي باش تسافر راك. وتزودوا قال تعالى فإن خير الزاد التقوى، خوف ربي والعمل الصالح، وحضر لوليداتك حويجة تخليك في الرحمة حتى من تربيتهم الصالحة. بربي تصور يبدأ بسيب كل شيء مصبح للليل يخدم لأولاد يتلها بيهم ويزيد نزيد من فوق يزيد يقول لك لا أنا تعب يروح ثمانية تعليش يعمل في عود يقعد مع وليداته ويزيد وينقص بيسالش أصحابك تقعد بحذاهم أما على القليلة شوية دارك مسؤول عليها أمام الله. لا يزوز من هنا أب يمشي للشيشة يبدأ قرقر والرامي والبلوت مش حرام، ما قلناش حرام، أما على القليلة وفق بين عائلتك وبين روحك، ارحم نفسك شوية. ويبدأ حتى نص الليل والماضي ساعة ويقوم الصباح الخمسة ولا الستة ولا السبعة مباشرة يخليهم راقدين ويقوم يخرج الخدمة وراقدين حتى يكبروا لا أخلاق لا، وخاصة تكون لم عاد زيد ربي يهديها تبدأ كمسيبة. أما راه إذا لقيت ولاد ناشحين وكذا راه أعرف الأم طيبة وصالحة، خطر يأخذ الصلاح من الأم، والمدرسة العظمى والكبرى هي الأم، ووراء كل رجل عظيم امرأة هذا يأخذها قاعدة. ولذلك اللي أعطاها ربي بنية ورباها أحسن تربية قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم نوعدك بالجنة كل من جاءت بنية ورباها تربية حسنة أراه وعد من الله على لسان رسوله أنه بإذن الله أراه سنة حسنة وبش يدبر من جرتها الجنة. ما لسيد يرد بيننا على صلاتنا ورد بيننا على أعمالنا ورد بيننا نوفق في كل شيء بش نربح الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، أجارني وإياكم من غضبه وأليم عقابه، حشرني وإياكم في زمرة هذا السيد النبي الكريم، اللهم صل عليه وعلى سائر أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد. المسألة فقهية ما نطولش عليكم في باب الطهارة، وشفنا أقسام الطهارة وشفنا الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، وشفنا وأن الطهارة عنا طهارة الحدث وطهارة الخبث. بدينا في طهارة الخبث، قلنا شنو طهارة الخبث؟ هو إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وعن بدن المصلي وعن المكان الذي سيصلي فيه. شنو معناه؟ معناتها قبل ما نصلي ويلزم ثيابنا طاهرة نظيفة قدر المستطاع. ما يبداش الانسان عادي موسوس حتى يولي لطف. والله فما ناس شكل يوسوس وياس هاو تخلى بها بطراحة هاو تعمل يا ولد باش تتوضا ادخل مباشره توضا ما تزوز البيت راحه كان باش تنقص ماء باش تستنجى اما ما عندك حتى شيء ما تمشي مباشره توضا. هذا الدين الصعب في الدين. قال ربي وما جعل عليكم في الدين من حرج. احنا مش نتكلموا على الوضوء تو باش نتكلموا على ازاله النجاسه. الثوب اللي باش تصلي به صلي بثوب طاهر ويديتك وسويقاتك ولحمك يكون طاهرين والمكان اللي باش تصلي فيه يكون طاهر. قال ينجم يكون إنسان متوضي وهو بدنه مسخ ينجم. أبدا أعطيكم حالة مثلا امرأة عندها وليد صغير مش تبدل الكوش متاعها هي متوضية جات مش تبدل الكوش متاعها كيف حلتك الكوش بس يديتها مسوا فك النجاسة اي قالت يا لطيف تنقض لي الوضوء. قلوا لا لا لا ما تنقض لكش الوضوء وضوءك صحيح. اي نجم تصلي لا نجم تصلي اش نعم نغسل يديتي بالصابون ونشللهم بالماء الماء اللي رقرق ومشي يصلي مباشره. شو سمع عملت؟ قولوا لها ازلت النجاسه عن يدك خاطر النجاسه راهي ما تنقضش الوضوء انما يجب ازالتها. ما لا خلي الوضوء ذاك يتسمى طهاره الحدث تو نتكلموا فيه طهاره الخبث. هات نزيدوا نشوفوا صوره اخرى. ثم انسان يبدا ماشي خاصه في الصيف بالشلايك الموضه هذوما نتاع السبوع ايش بيه وبيش يتفرهد وساقه ما تسخنش شلايك هو ماشي. سبحان الله ساعات تبدا انسان حيوانات كلب ولا قطوسه ولا كذا مسخ هو مسكين ماشي باش يصلي اوب ساقه وقعت على نجاسه يقول تنقذ الوضوء. نقول له لا يا بابا ما تنقذش الوضوء بدنك فيه نجاسة يجب إزالتها. بدنك فيه نجاسة يلزم باش نحيوها اش نعم تمشي تغسلك السويقة بالصابون وتشللها بالماء تمشي تصلي على روحك راه ما تنقضش الوضوء. حتى توجينا في الوضوء عندنا نواقض معروفة في الوضوء نواقض الوضوء 16 يقول فيها سيدي ابن عاشر نواقض الوضوء 16 بول وريح سلس إذا ندر وغائط نوم ثقيل مذيو سكر وإغماء جنون وديو لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا قصدت إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. هذا إن شاء الله توجينا في دروس أخرى. هذا بالتركية وإليكم تفسير بالعربية يمكن أحد يقول الله يرحمه. أي سيدي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ربي آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت خالقها ورازقها ووليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بالنبي الكريم وبذاتك العلية وبصفاتك العليا وبالقرآن العظيم أن تبشرنا برضوانك يوم نقف بين يديك. اللهم انصر هذا الشباب واحفظهم بما حفظت به كتابك واسترهم بما سترنا به إجابك ويسر أرزاقهم ونجحهم في أعمالهم ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح نساءنا فإنهن مدارس هذه الأمة. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. وها أنت الذي جمعتنا في هذا اليوم المبارك الذي هو عيد الفطر والذي هو يوم جمعة. اللهم تقبل منا الدعاء. يا رب جمعتنا ويسرتنا للدعاء فاستجب كرما يا أكرم الأكرمين. يا سيدنا ونواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وأنيسنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة. اللهم وفق رئيس الدولة زين العابدين بن علي لما فيه صلاح هذه الأمة. هيئ له بطانة خيرة تعينه بها على فعل الخيرات، إنك مجيب الدعوات. اللهم اشفنا واشفي مرضانا، اللهم اشفنا واشفي مرضانا، اللهم اشفنا واشفي مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا يا ربي، واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم سألناك بالقرآن العظيم أن لا تجعلنا من المنافقين، ولا من الضالين، ولا من المضلين، ولا من الذين يقولون ما لا يفعلون، ولا من الذين يخادعونك ويخادعون المؤمنين. اللهم اجعلنا في حرز أمين بجاه القرآن العظيم، واحشرنا مع نبيك في دار كرامتك يا أكرم الأكرمين. وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين وزوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.